يعني الناس لما يدخل ويجي لها مثلا الى امام ما بيصليش الا بربع في كل ركعة هيتفشوا مع الطفشان. يعني اللي هيدخل الى اللي هو ايه اللي هو اصلا ملوش وزن ملوش ثقل في نفس المكان. اذا هيجد ايه بعض الناس اللي انا عاوز اروح استمتع بالقرآن المسجد الفلان. واعرف في بعض المساجد في مصر بعض الناس كانوا يتكلفون سفر ومشار من اجل الصلاة في مسجد كذا من اجل ان الامام يطيل الصلاة بغض النظر عن ايه عن الصوت او غير الصوت. فهنا يعني القدر الذي نقوله ان الانسان ينظر الى الاجر المترتب على التعب والراحة. اذا كان الراحة افضل في اتيان الفعل يبقى اجر الراحة ايه افضل. اذا كان التعب افضل في اتيان الفعل يبقى التعب ايه افضل والله اعلم. ولذلك اديكم مثال في بعض الناس يجي في الشتاء يصوم يقول لك دي فرصة والنار يصير والواحد يدوب يعني لو كان له مثلا لقمة وقت قبل الفجر الساعة مثلا 5 هيجي الساعة 5 وما بيحسش. وفي الصيف يقول لك لا في الصيف مش معقولة يعني الصيف ده عشان ايه هوصل الساعة 10 الصبح كون عطشت جعت الى غير. طيب من صام في الصيف وانتقى ايام حارة وصام ايه رأيكم فيه؟ يجر لما يجر ينال عظيم ينال عظيم واحد مثلا قام من الليل جنب او اراد ان يتوضا ليصلي وما عنده سخان ولا كهرباء وما فيش لا ميه سخنه ولا بوتاجاز ولا حاجه خالص ما في الا ميه بارده بتوضا بالماء البارد في الشتاء طارس يجر الماء يجر يجر. اذا ننظر الى كلمه النصر بمعنى انك تؤدي العباده لله عز وجل كما قال الأخ خالصة مع إتقان الفعل بما يؤدي إلى الإتقان ألا تسبق إلى الله عز وجل في هذا الفعل. وكلما يعني كانت الأداء تام وعظمت فيه المشقة كلما كان الأجر إيه عظيم. لكن لا تساوي الفعل الفعل الراحة والتعب يبقى قدم الراحة. لو تساوي الفعل الراحة وإيه يبقى يتساوى الفعل. لكن كلما كانت المشقة تؤدي إلى التأخير. أعطيكم أنا مثلا مثال إنسان في مكان معين جاي يصلي يبقى الأولى دلوقتي إيه ماشي واحد من العناصر. لكن مثلا لو أنه يعني تأخر مرة وراء أنه إن مشى ستضيع الصلاة وستفوت تكبيرة الإحرام يبقى لو ركب يكون إيه وهكذا قص هذا الأمر. قال حدثنا مسدد وهو مسدد ابن لا أنا عاوز بالراحة كده معايا شيخ سامي رضي الله عنك وعن والديك تصعيد سعيد ما شاء الله وأنا كذلك سعيد وأبي سعيد وجدي سعيد. قل لي من هو مسدد بالراحة؟ مسدد ابن مسرهد ابن مسربل ابن مستورد أبو الحسن البصري. قال حدثنا يزيد وهو ابن زريع العيشي قال حدثنا ابن عون هو عبد الله بن عون عن القاسم بن محمد وعن ابن عون يبقى رجعنا ثاني لعبد الله عن إبراهيم وهو إبراهيم النخعي عن الأسود قالت عائشة رضي الله عنها يا رسول الله يصدر الناس بنسكين وأصدر بنسك. يبقى هي إيه انها جمعت كما قال من قال بالقران او انها حجت فسخت العمر الى اخر الاقوال هذه. فهي يعني لم تتلذذ ولم ترضى لنفسها دون صويحبات انهم يرجعوا بنسكين وهي ايه بنسك واحد واصدر بنسك. فقيل لها انتظري فاذا طهرت فاخرجي الى التنعيم فاهلي بيت البيت بالعمر والتنعيم هذا موضع خارج مكة من الحل ثم ائتينا بمكان كذا. ائتينا بالمكان ايه الحقي انت واخيك بالمكان الفلاني حدد لها ولاخيها مكانا ولكنها على قدر نفقتك او نصابك. يبقى هنا الايه الفعل على قدر ما تنالين من تعب وعلى قدر ما تنالين من ايه من نصب. انها اجتهدت وتعنت في انها جاءت الحيض او هذا النفاس وحال بينها وبين اداء بعض المناسك وتعنت واتعبت وادت بعمره زائده اخره فالاجر على قدر النصب. ونقف هنا.